إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم وأهلا حجاج بيت الله الحرام ومن بلغ. حديثنا في هذه الحلقة عن موضوع لطيف ذي معنى دقيق نحتاج إليه في هذا الزمان حاجة ماسة، فإنها قد فوقت السهام إلى أهل الإسلام بالدعاوى المغرضة والتهم الشنيعة، حتى صار أهل الإسلام يوصفون بصفات السوء وينبزون بالألقاب البذيئة، فيقال عنهم إرهابيون ويقال عنهم دمويون ويقال عنهم ما قيل من هذه الألفاظ. ولا والله، فإن أهل الإسلام نحن أهل السلام ونحن أهل الأمن والإيمان. وحديثنا سينصب في هذه الحلقة عن بيان هذا المعنى الجليل الشريف في دين الإسلام، وهو معنى السلام. ونقول ابتداء إن من أسماء الله الحسنى التي قد سمى الله تعالى بها نفسه اسمه السلام، فمن أسمائه السلام، ومما يعبد لله تعالى به من أسماء البشر أن يقال عبد السلام. فالسلام معنى عظيم في نفس كل مؤمن ومطلب كبير يسعى إليه أهل الإسلام، بل إن بين لفظ الإسلام والسلام تشابه واتفاق في الجذر والمعنى. إننا أيها الكرام حينما نتحدث عن السلام إنما نتحدث عن خاصية من أعظم خصائص ديننا، فإن السلام قرين للرحمة، وقد قال ربنا سبحانه وبحمده عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنحن أعني المسلمين أهل السلام وأهل الرحمة، وإنما بعثنا لنخرج الناس من الظلمات إلى النور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وما هذا التجمع الحاشد؟ وما هذا الاحتفال العظيم في هذه الرحاب الطاهرة إلا دليل مادي على أن دين الإسلام هو دين السلام؟ تأملوا أيها الكرام، لقد قدمتم من بلاد شتى، تنتمون إلى أعراق شتى، ألوانكم شتى، لغاتكم شتى، ومع ذلك فجميعكم تحوطه المحبة والوئام والسلام، ويشعر بعضكم تجاه بعض بالود والرحمة، مع أن بعضكم قد لا يفقه لغة بعض ولم يلقه يوما من الدهر، ومع ذلك فقد أنشأ الإسلام في قلوبكم سلاما للعالمين. إن هذا التجمع الهائل الذي يجمع بني آدم في هذه البقعة من الأرض لدليل مادي باهر على أن هذا الدين هو دين السلام، وإنه لا يوجد ملة على وجه الأرض تتمكن أن تجمع أعراق البشر في موضع واحد وبينهم من القواسم المشتركة ما بين المسلمين. ها هم المسلمون يملؤون رحاب بيت الله الحرام بأعداد هائلة تبلغ الملايين، ثم هم بكلمة واحدة يصطفون صفا واحدا وينقادون لإمام واحد يأتمون به، فما أن يقول الله أكبر حتى يكبروا جميعا ويعمهم الصمت والخشوع، ويتحركون بحركة لا تتمكن أكبر الجيوش العالمية وأعظمها انضباطاً وتنظيماً أن تؤدي مثل هذا العمل. إن الملتئمين في هذا المجمع الحاشد لا يعربون بأنفسهم عن أن هذا الدين هو دين السلام. فالرجل يأتي من شرق الصين يلقى أخاه من أقصى المغرب، فكأن بينهما من التعارف والتآلف شيء قد مضى عليه سنين. إنه معنى لا يتكرر إلا في هذه البقعة، ولا يرى إلا في أهل الإسلام. ربما اجتمع الناس في مناسبات عالمية كالدورات الأولمبية وغيرها بأعداد غفيرة، لكنهم يجتمعون بروح التنافس والتشاح، وربما أدى ذلك إلى اضطرابات ووقوع مشاجرات ونحوها. أما قاصدو بيت الله الحرام فإنهم يأتون بقلوب متعلقة مؤمنة يحب بعضهم بعضا. لهذا قلنا بملء أفواهنا إن الإسلام هو دين السلام، وإنه بريء مما يصمه به أعداؤه. ولئن فرط من بعض المنتسبين إلى الإسلام شيء من الخطأ فإن ذلك لا يشين الدين وأهله، وإنما يشين فاعله فحسب، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أيها الكرام، لقد أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم قوية مدوية صريحة مجلجلة في خطبته العصماء التي خطب الناس فيها يوم عرفة، فقال منبها الأذهان: أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ أليس بلد الله الحرام؟ أليس شهر الله الحرام؟ أليس منبها على شرف الزمان والمكان والحال. فكانوا يجيبونه بلى، حتى ظنوا أنه سيسمي الأمور بغير ما عهدوه. ثم قال لهم مبتدرا مبتدئا مقررا ما يمكن أن نسميه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قبل أن تصدر الإعلانات العالمية قبل نحو 7 عقود من الزمان. قالها صلى الله عليه وسلم مدوية مجلجلة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا إن كل دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث، رجل كان مستردعا في هذيل من هذيل فقتلته هذيل، وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وإن أول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. هكذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته، وأهدر كل ما يعكر السلام، سواء كان السلام الأمني أو السلام الاقتصادي. ثم عرج صلى الله عليه وسلم على السلام الأسري، فقال: وأوصيكم بالنساء فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بأمانة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وإن لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فقرر بذلك بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم قواعد السلامة الاجتماعية. ثم عرج على السلامة الدستورية، فقال: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. لقد كان ذلك الإعلان يوم عرفة، حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وبين يديه 100,000 أو يزيدون. فلم يزل أهل الإسلام بحمد الله يحملون هذه المعاني من تعظيم الحرمات ورعاية الحقوق والواجبات، لا يخرمون شيئا منها، ومن فرط منه شيء علم أنه مذنب وسعى في التوبة والاستغفار. ولم يزل هذا المعنى، معنى السلام، ماثلا عند كل مؤمن بعد كل صلاة. فإذا صلى المؤمن قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فظل معنى السلام يصاحبه. ثم إن هذا اللفظ الشريف بات تحية أهل الإسلام، فإن أهل الإسلام إذا لقي بعضهم بعضا حيوا بعضهم بالسلام، فيقول قائلهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كذلك أمرهم الله تعالى، قال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. بل نهاهم الله تعالى عن أن يغشوا البيوت دون سلام، فقال سبحانه فلا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فلا بد من نشر السلام والبداءة فيه، ورتب النبي صلى الله عليه وسلم على السلام أجورا عظيمة، وأمر بإلقاء السلام على من يعرف ومن لا يعرف، فقال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. ولما ورد عليه رجل فقال السلام عليكم، رد عليه وقال عشر. فجاء آخر فسلم قائلا السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه وقال عشرون. ثم أتى ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه وقال ثلاثون. فكلما كان السلام أبلغ كان ثوابه أعظم. لأجل هذا كان لزاما علينا معشر المؤمنين والمؤمنات أن نعلم بأن من أخص خصائص ديننا هو السلام، ونشر السلام وبث السلام، والبعد عن جميع صور العدوان وما ينافي مقاصد السلام. إننا حينما ننشر السلام بين العالمين فإنما نهيئ النفوس لقبول الحق، فإن النفوس المضطربة والنفوس المتوترة مجبولة على النفرة من غيرها، وحين تطمئن النفوس وتشعر بالأمان تكون مهيئة لقبول الحق. ولم يزل هذا دأب أنبياء الله تعالى وملائكته الكرام، فقد أخبر الله تعالى عن الملائكة حينما دخلوا على إبراهيم قالوا سلاما، قال سلام. بل إن موضوع السلام يذهب إلى أبعد من ذلك، فحين خلق الله تعالى آدم عليه السلام وكان إذ ذاك في الجنة أمره أن يأتي نفرا من الملائكة فيسلم عليهم، فذهب إليهم وقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، كما في الحديث المتفق عليه فزادوه ورحمة الله. وأخبره الله تعالى أنها تحيته وتحية ذريته من بعده. أيها الكرام، أيتها الكريمات، هذا معنى من المعاني العظيمة التي يجب أن يستصحبها المؤمن في حجه، ومن لازم ذلك أن يتعامل مع إخوانه المسلمين في الحج خاصة بروح السلام، وأن يبادلهم السلام، وأن يبتدئهم بالسلام، وأن يعاملهم أيضا بسلام، فيبتعد عن الاكتظاظ وعن المضايقة وعن الأذى. وإنه لمما ينافي السلام حقا أن يسعى بعض المغرضين إلى استغلال موسم الحج في الأذية وإثارة الشغب وتحقيق مقاصد وأجندة خاصة تنافي الغرض الذي من أجله شرع هذا النسك. فنسأل الله تعالى السلام، أن يحيينا سبحانه بالسلام، وأن يجعلنا من أهل دار السلام، والحمد لله رب العالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.